إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا في المرة الماضية قد شرعنا في بيان الشهادتين وذلك لمناسبة قول المؤلف في خطبة الحاجة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فعندما وصلنا إلى هذه اللفظة فصلنا فيها وبينا تعريف الشرك وأنواع الشرك على ما تيسر ذكره في ذلك المقام وإن كان الأصل أن الشرك والتفصيل فيه لا يؤخذ في مجلس وإنما يؤخذ في سنوات ويؤخذ في مدة طويلة جدا ولهذا من العلماء من ألف في التوحيد والشرك المؤلفات العظيمة الطويلة جدا لا سيما وقد خالف في ذلك كثير من المنسوبين إلى الإسلام كغلاة الصوفية والرافضة ونحو ذلك فيحتاج المسلم إلى أن يعرف أدلة هؤلاء المخالفين وإلى أن يعرف كيف يرد عليها بالعلم وإلى معرفة كيف يرد عليهم بالعقل كذلك لأن الأدلة العقلية لا بد من تعلمها في باب التوحيد والشرك ولا سيما في قسم الأسماء والصفات لأن المخالفين الذين خالفونا نحن أهل السنة هؤلاء جل أمرهم كان حول الأسماء والصفات والمقام الذي نحن فيه ليس مقام بيان هذه الأمور وإنما نقتصر على الأهم فالمهم بعد ذلك قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نعم مر معنا بيان الشهادة وقلنا هي الإقرار والاعتراف مع الخضوع فمجرد الإقرار والاعتراف ليس كافيا بل لا بد من الإذعان والخضوع وهنا كذلك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فالمعنى الإجمالي لهذه الجملة أنه نقر ونعترف ونخضع بالمتابعة لرسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله وسلم وبارك عليه الخضوع المقصود به هنا ماذا؟ الاتباع لأن الله أمر بذلك فاتباعنا لرسول الله معنى ذلك أنه استجابة لله عز وجل فالله أمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله أمر باتباعه فإذا كنا اتبعنا رسول الله فإننا نكون قد امتثلنا أمر الله تبارك وتعالى ومحمد هذا اسم متضمن لصفة الحمد ومعناه كثير الحمد إما الحمد الذي يصدر منه وإما الحمد الذي يصدر من الناس له فهذا معنى محمد في قوله عبده لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لا كما يفعل في حقه الصوفية حيث أعطوه صفة الألوهية والربوبية فإذا حجوا أو اعتمروا وكانوا بجنب قبر رسول الله مثلا صلى الله عليه وسلم فإنهم يدعونه دعاء الرب بصفة عامة. هذا كذلك لا يجوز تقبيل القبور، لا يجوز تقبيل القبور أو مسها هكذا بالكف ثم تقبيل الكف بعد ذلك، فإنه من البدع والخرافات ولا ينبغي. والناس يقولون أعظم قبر هو قبر رسول الله فيجتمعون حوله ويدعون يا رسول الله زوج لابنتي، يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله افتح علي وامددني وهكذا، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى. إذا أنت أقررت بأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد ورسول فهذا يستلزم منك ويقتضي منك أمور. الأمر الأول أن تصدق بكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم مطلقا، كل شيء أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي عليك لزاما أن تؤمن به بدون كيف وبدون لما، كما فعل الصحابة تماما. فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بأمور لا يتقبلها العقل، ولكنهم عرفوا الواجب منهم فآمنوا وصدقوا من دون كيف ولما. فإذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر، سواء كان الخبر عن الأمم السالفة أو عما سيكون في هذه الدنيا، أو كان الخبر عن أمور غيبية كأخبار عذاب القبر وكأخبار ما سيكون في سكرات الموت وكأخبار القيامة والنار والجنة، فالواجب عليك أن تتلقى هذه الأخبار بالصدق الذي لا يعتريه شك ولا ريب ولا ظن، إنما تتلقى ذلك باليقين المطلق. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا النيل والفرات ينبعان من الجنة، تصدق وإن كان عقلك وإن كانت عينك ترى أن هذا النيل والفرات ينبعان من جبال كذا وكذا، رسول الله قال ينبعان من الجنة، تؤمن بأنه فعلا ينبعان من الجنة. واضح الكلام؟ هذه نقطة مهمة جدا. جيد. أبو بكر رضي الله عنه عندما جاءه كفار قريش يضحكون، عندما جاءه كفار قريش يضحكون ويستهزئون برسول الله ويقولون يا أبا بكر أو يا ابن أبي قحافة إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به ليلا إلى البيت، إلى بيت المقدس، ثم أعرج به إلى السماء السابعة، وكانوا يظنون ردة فعل معينة وهي أن يبادلهم السخرية والضحك، وإنما الحق أن ردة فعله كانت عزيزة جدا جدا ومؤثرة جدا جدا. فقد قال لهم بعدما فرغوا من حديثهم إن كان قد قال فقد صدق، قال أهو قال ذا؟ قالوا نعم، قال فقد صدق، حتى وإن كان عقلي لا يقبل أنه في ليلة يذهب الإنسان إلى البيت، إلى بيت المقدس ثم يعود في يوم واحد وأثناء هذا عرج به إلى السماء السابعة، هذا العقل لا يقبله. لكن لما كان المخبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صادق، ولا بد علي أن أؤمن بذلك. هذه النقطة الأولى. يستلزم منا إذا قلنا أشهد أن محمداً عبده ورسوله، يستلزم منا كذلك أن نعمل بكل ما أمر به وأن ننتهي عن كل ما نهى عنه. المسألة الأولى تعلقت بالأخبار، المسألة الثانية تعلقت بالأحكام. بما أنك قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، معنى ذلك أنه واجب عليك أن تعمل بكل ما أمر وأن تنتهي عن كل ما نهى عنه. ومن الكذب والخيانة أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم يقول لك رسولك قصر ثوبك فلا تقصر، أو يقول لك رسولك اعفي لحيتك فلا تعفي. منيش عليك على بالي أنت ما زبش تكبر إن شاء الله، وعلى بالي لما تكبر تخليها. ها؟ الشاهد من هذا يا جماعة أننا لا نحتقر السنة، هذا المعنى الذي أردت أن أوصله لكم. إذا جاءك أمر من رسول الله فبادر بالامتثال، لا تتقاعس ولا تقول كيف ولا تقول لما ولا تقول عسى ولا تقول سوف، مباشرة افعل. كذلك يستلزم منا إذا قلنا أشهد أن محمدا رسول الله ألا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع هو ونبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا نعبد الله عز وجل بعبادة إلا على الصفة التي كان يتعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحرم علينا أن نصلي صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرم علينا أن نصوم بصفة لم يصوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الوضوء من توضأ نحو وضوء هذا، وقال في الحج خذوا عني مناسككم. فلا يجوز لنا أن نعبد الله بعبادة إلا على الصفة التي عبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من قال أنها ثابتة ومنهم من قال أنها غير ثابتة. أن تقرأ بتأني في كل جملة، تقف فصل كلامك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أذكر أنني بدأت أقرأ أو أقول التشهد مع الإمام فسبقته، غالبا الأئمة يسرعون. فإذا بدأت في التشهد ابدأ بتأني، لا تسرع ولا تأتي بالصلاة الإبراهيمية على الراجح، لأن الحديث الذي ثبت فيها ضعيف. تأتي في التشهد الأول في الركعتين الأوليين، يعني تأتي بالتشهد الأول فقط إلى غاية الشهادتين، وفي الركعة الأخيرة من كل صلاة تأتي بالتشهد ثم بالاستعاذة من أربع ثم تدعو بما شئت. استعذ بالله، نعم استعذ بالله من المسيح الدجال، من عذاب القبر وعذاب النار، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. عليكم السلام. لا يجوز لنا أن نعبد الله إلا على الصفة التي عبد بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه. وهذا قاعدة، هذه قاعدة عظيمة جدا في البدعة. إذا جاءتك عبادة كما أثيرت في القسم الذي قبلكم مسألة، وهي قضية قولك للمصلي بعدما يفرغ من صلاته الله يقبل، واضح؟ إذا صلى إنسان وسلم يجوز لك تقول له الله يقبل أحيانا، أما أن تخصص ذلك دبر كل صلاة فإنه ليس من السنة. لماذا؟ لأن رسول الله لم يتعبد بها ربه. قاعدة، إذا حبيت تعرف أن هذه العبادة جائزة أو غير جائزة فانظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان لها مثيل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة، إذا كان لها مثيل فاعبد بها، إذا لم يكن لها مثيل فارمها عرض الحائط فإنها بدعة. ومن أشر الأمور البدعة، وصاحبها مشهود له بالنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما مر معنا في خطبة الحاجة عندما قرأناها، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله رسول الله، فإن هذا يستلزم منك كذلك أن تثبت له صفة العبودية والرسالة دون الألوهية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات هي عين النجاة، وهي عين العصمة، وهي السفينة التي أخبر عنها الإمام مالك وشبهها بسفينة نوح، فقد قال: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، كما أخبر رحمه الله ورضي الله عنه. ثم قال بعد ذلك صلى الله عليه: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله معناها الثناء عليه في الملأ الأعلى، وقد بينا هذا المعنى جليا في المجلس الثاني من مجالس شرح الدرة اليتيمة، وهي موجودة في الأنترنت الآن. فصلنا في الصلاة على رسول الله، وقلنا أن ابن قيم الجوزية رحمه الله هو الذي أفاد بهذا التعريف، فقال: إن الصلاة من الله على رسوله أي الثناء. الثناء معناه الذكر الحسن وذكر المحامد بين أو في الملأ الأعلى وهم الملائكة. وقد أعجبني كلام لابن عثيمين رحمة الله عليه، محمد بن صالح بن عثيمين، يقول فيه: إن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. إذا قلت لك مثلا: صلى عليك الله، هل هذا جائز؟ جائز. يجوز أن نصلي على غير رسول الله، ولكن ليس على سبيل التخصيص ولا على سبيل المداومة. لا يجوز لك أن تقول مثلا: عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك أن تقول هذا دائما وعلى سبيل التخصيص، إنما أحيانا يجوز. حتى على المتأخرين لا يجوز لك أن تقول: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز أن تقوله دائما وعلى سبيل التخصيص، إنما يجوز لك أن تقول أحيانا ولكن ليس على سبيل التخصيص. يعني تقول لآخر كذلك صلى الله عليه وسلم، ماذا وش حبي يقول التخصيص، وإن كان الأولى أن تجتنب لأنها لم ترد عن سلفنا. نعم، الأنبياء كلهم يجوز لنا أن نقول لهم صلى الله عليهم وسلم، ويجوز أن نقول عليهم السلام. أما الصحابة فإنه يجوز أحيانا وليس على سبيل التخصيص. الذين يقولون علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، هذه لا تجوز، لماذا؟ لأنها مخصصة به، وهذا التخصيص لا دليل عليه، وأول من قال بذلك الشيعة الرافضة. ولما سئلوا لماذا تقولون عنه كرم الله وجهه، قالوا لأنه لم يسجد وجهه لصنم قط. قلنا وكذلك أبو بكر فقد كان على دين إبراهيم عليه السلام، فهو لم يسجد لصنم قط. وهكذا، فعلي بن أبي طالب لا يجوز تخصيصه بثلاثة أشياء: كرم الله وجهه، عليه السلام، والإمام. إذا قلت علي كرم الله وجهه يلزم تقول عمر كرم الله وجهه وأبو بكر كرم الله وجهه. إذا قلت الإمام علي يلزم تقول الإمام عمر والإمام أبي بكر، يلزم تقول هذا. لكن الشيعة يقول فقط العلي، الإمام علي، قال الإمام علي. ولما يلحقوا أبي بكر وش يقولوا؟ قال أبو بكر. لما يلحقوا العمر وش يقولوا؟ قال عمر. لكن لما يلحقوا العالي يقولوا قال الإمام علي، وهذا لا ينبغي، ليس من منهج أهل السنة والجماعة. قال ابن عثيمين: فإذا قيل صلت الملائكة يعني استغفرت له، وإذا قيل صلى عليه الخطيب يعني دعا له بالصلاة، وإذا قيل صلى عليه الله يعني رحمه، وهذا مشهور بين أهل العلم، لكن الصحيح خلاف ذلك. ابن عثيمين ماذا صنع؟ جمع لك وذكر لك أقوال الناس وما اشتهر بينهم في بيان معنى الصلاة على رسول الله، لكنه بين في الأخير أن ذلك خلاف الحق. قال: لكن الصحيح خلاف ذلك، أن الصلاة أخص من الرحمة، ولذا أجمع المسلمون على جواز الدعاء بالرحمة لكل مؤمن، واختلفوا هل يصلى على غير الأنبياء. ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لم يكن بينهما فرق، فكما ندعو لفلان بالرحمة نصلي عليه. وأيضا فقد قال الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فعطف الرحمة على الصلوات، والعطف دائما يقتضي ماذا؟ المغايرة. العطف يقتضي المغايرة، قاعدة نحوية هذه. إذا عندك جملة فيها عدة معطوفات فالأصل في ذلك العطف أنه أتي به من باب التغيير، فالمعطوف الأول ليس هو المعطوف الثاني. نعم، هنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالصلاة ليس معناها الرحمة، والدليل هذا العطف. لو كانت رحمة لما كررها، هذا معنى اقتضاء المغايرة. قال: والعطف يقتضي المغايرة، فتبين بدلالة الآية الكريمة واستعمال العلماء رحمهم الله للصلاة في موضع والرحمة في موضع أن الصلاة ليست هي الرحمة. وأحسن ما قيل فيها ما ذكره أبو العالية رحمه الله أن الصلاة على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهذا الذي بيناه وهذا الذي رجحناه، وهو قول ابن قيم الجوزية، وهنا ذكره عن أبي العالية وهو أقدم رحمه الله تعالى. اللهم صل عليه أي أثني عليه في الملأ الأعلى. عندما نقول اللهم صل على محمد أي اذكر محامده واثني عليه في الملأ الأعلى. ورب مسلم يقول في اليوم عشرات المرات اللهم صل على محمد ولا يدري معنى ذلك، لغز يعني وأمور يرددها من دون معنى. نعم، السلام على رسول الله، هذا هو المشروع، مشروع الصلاة والسلام على الرسول فقط إذا زرنا قبره. نعم، ستأتي فضائل ذلك. ستأتي إن شاء الله، فضل الصلاة على رسول الله. ابن عثيمين أورد إشكال فقال: إذا قال قائل هذا بعيد من اشتقاق اللفظ، لأن الصلاة في اللغة الدعاء وليست الثناء. هذا إشكال، لأنه يا جماعة هذا العلم لا يؤخذ هكذا بسهولة، فيه ردود وفيه إشكالات وفيه أخذ ورد، فريق يرد على فريق بالعلم والآخر يرد بالعلم ومنهم من يرد بالجهل. فهذا الدين بحر بل محيط لا ساحل له أبدا، والمعصوم ممن خاض في هذا العلم من جعل فهم السلف هو ديدنه، من جعل فهم صحابة رسول الله ومن تبعهم هو منهجه. قال: فإن قال قائل هذا بعيد من اشتقاق اللفظ، لأن الصلاة في اللغة الدعاء وليست الثناء، فالجواب على هذا أن الصلاة أيضا من الصلة. واضح؟ الصلاة لماذا سميت صلاة؟ لأنها صلة بين الإنسان وربه. قال: ولا شك أن الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى من أعظم الصلات. فأبطل ابن عثيمين هنا شبهة أثارها بعضهم ممن رد على تفسير ابن قيم وأبي العالية للصلاة على رسول الله، فلينتبه. أرادوا أن يضربوننا باللغة فضربناهم بسلاحهم. قالوا: الصلاة في اللغة الدعاء وليس الرحمة، قلنا: الصلاة في اللغة الصلة. واضح يا هذا غاية في الذكاء، وهذا غاية في الدقة، فاضبطوا هذه المسائل واحفظوها. نعم. قال المصنف: وعلى آله. وهذا كذلك مما بيناه في الدرس الثاني من شرح الدرة اليتيمة في علم النحو، عند قول الناظم: ثم على أفصح خلق الله وآله أزكى صلاة الله. وآله، لما وصلنا لهذه النقطة شرحناها وقلنا أن الآل أصلها في اللغة آوال، آوال. نعم. والأول هو الرجوع، ومن حيث الاشتقاق سمي الآل بالآل لرجوع الناس أو لرجوعهم إلى بعضهم بعضا في مستجدات الأمور. والآل تطلق ويراد بها أمور وأبرزها الأزواج والذرية. آل زيد أي أزواجه وذريته. والآل تستعمل في الشريف وتستعمل كذلك في غيره على سبيل الاستثناء، تستعمل في الشريف وتستعمل في العاقل وتستعمل في غيره على سبيل في غيرهما على سبيل الاستثناء. فإنها تستعمل على غير الشريف على سبيل الاستثناء، وذلك كقول الله عز وجل على فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الأهل قيل لا فرق بينها وبين قلنا الأهل قيل لا فرق بينها وبين الآل. نعم. ولكن قيل أن الأهل لا تستعمل إلا في العاقل مطلقا، مطلق. نعم. أهل. مثل أم أم إذا جمعناها كيف تصير؟ جمع أم أمهات. هذا الجمع لا يجوز إطلاقه إلا على العاقلات، أما على غير العاقلات، ولا أقصد المجنونات، إنما أقصد غير البشر. عندي مثلا محفظة مؤنث، عند التعبير المجازي عند بعضهم كما يسميه، ونحن نسميه باستعمال عربي منوع، عند التعبير المجازي طبعا فقط كي أقرب لكم الصورة، إذا كانت عندي محافظ كثيرة وهي من أفضل المحافظ جودة، أقول لا أقول أمهات المحافظ، أقول أمات المحافظ. ولهذا في الكتب ما نقولوش أمهات الكتب كما يقول البعض، وإن كانوا من الخاصة، حتى بعض الأدباء والخاصة لما يتكلموا يقول لك انظر في بطون أمهات الكتب، انظر في أمهات الكتب، هذا خطأ، إنما تقول انظر في أمات الكتب. لماذا؟ لأن أمها هذه لا تكون إلا على العاقل مطلقا كأهل. ولهذا جاءت الآل في الذي لا يعقل، كقول الشاعر من الجرد من آل الوجيه ولاحق تذكرنا أو ترانا حين تصهل. من الجرد يعني الأحصنة، من آل الوجيه، وآل الوجيه هم الوجيه واللاحق هما حصانان، حصانان مضمران أي في السباق، يستعملان في السباق. نعم يستعملان في السباق. الآل في قولنا آل رسول الله تطلق على أربعة أو على ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول إذا نظرنا إلى الآل من جهة الصدقات فإنه يدخل فيهم بنو هاشم، وقيل بنو عبد المطلب فقط، بنو هاشم وبنو عبد المطلب، لأنه يحرم عليهم أن يأخذوا الصدقات. وإذا نظرنا إلى الآل آل رسول الله باعتبار الدعاء فإنه يدخل فيهم كل الذين آمنوا، يدخلون في آل رسول الله إذا كنا في مقام الدعاء. وإذا كنا في مقام المدح والثناء فإنه يراد بآل رسول الله أزواجه وذرياته، ومنهم من جعل الأمر أخص من ذلك فجعل فقط فاطمة والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب، وقيل أم سلمة، وهم هؤلاء الذين يسمون بأهل العباءة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمهم تحت عباءته، ضم الحسن والحسين وعلي وفاطمة، ثم أدخلت رأسها معهم أم سلمة. نعم، وقد فصلنا في هذا في المجلس الثاني في الدرة فليرجع. قال المصنف وعلى آله وأصحابه. الأصحاب جمع صاحب، وهو المرافق الملازم، فلان صاحبي أي فلان يرافقني ويلازمني، هذا في اللغة. وما معنى أصحاب رسول الله؟ من هم؟ ما تعرفهم؟ يقول في هذا العلامة أمير المؤمنين في علم المصطلح، مصطلح الحديث، وهو ابن حجر العسقلاني يقول: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا هو تعريف الصحابي. هذه هي جماعة بالنسبة لكم، هي الأصل أنها أبجديات العلوم. هذه من الأبجديات، أمور الأولى، لأنك في اليوم تكرر لفظ الصحابة عشرات المرات ومع ذلك لا تعرف حقيقة الصحابة. طبعا وأنا أخاطبكم هكذا لأنكم طلاب علم، أنتم طلاب علم. وكان يجي إنسان من السوق، يجي إنسان من السوق لا دراية له بالعلم الشرعي، يقول لي عرف لي الصحابة، وش نقول له؟ الصحابة هم كأبي بكر وعمر وعثمان واضح. هكذا أخاطب الإنسان العامي، لأن الإنسان العامي لو كان تقول له هو من لقي رسول الله رح يذبذب ورح ممكن يجهل، ممكن أصلا يكره هذا العلم وربما لا يقتنع، ومع ذلك يقول لك لا أقتنع، لم أقتنع. هو عامي أولا وجاهل ولا يعرف شيئا، وهذا حدث معي كثيرا، لا يعرف شيئا في الدين، ولما يجي يسألك، هو أصلا يجي يسألك، يجي يسألك ومن بعد تقول له كما مؤخرا حدث لي هذا في الانترنت الشبكة الاجتماعية، اتصل بإنسان قال لي إن في صفحتك صورة وصور للماسونية، في صفحتي صور للماسونية. قلت له والله لم أنتبه، أعطني الروابط، مد لي صورة تاع بنت صغيرة مضى من عمرها تقريبا عام أو عام ونصف، كنت متخيلين طفلة صغيرة في عمرها عام ولا عام ونص على الأكثر دايرة هكذا، طفلة صغيرة دايرة هكذا، بيبي دايرة هكذا تلعب تلعب، درت بيدها كإشارة، بيدها درتها كطل الطل من يدها. أكم متصورين القضية؟ قال لي هذه الحركة ماسونية. قلت له يا أخي هذه راهي عام عام ونص، وش من ماسونية اللي تعرفها؟ ملائكة. أي جلس نقول ملائكة؟ لا لا مش ملائكة، ما نقولوش ملائكة، أي ما نقولوش ملائكة. لا لا ما يجوز طفل صغير ما نقولوش ملائكة، لأن هذا اللفظ وإن كان جرى علينا هنايا وإنما أصله أنهم شبهوها بالملائكة، شبهوها بالملائكة يعني في الطهر وفي لكن هذا كله لا ينبغي استعماله، لأن الملائكة عندنا خط أحمر، الملائكة عندنا عقيدة ولا ينبغي أن نعبث في باب الملائكة. الملائكة عندنا عقيدة، ربي أمرنا أن نؤمن بهم وأعطاهم أوصافا لا بد أن نؤمن بهم بتلك يعني الأوصاف والضوابط، ولكن إذا أنت عبثت في هذا الباب ربما سيسوء الحال ولربما تصل إلى الكفر، لأن من شك في وجود الملائكة أو أعطاهم صفة لم يعطيها لهم الله عز وجل قد يصل حاله إلى درجة الكفر. ومن هنا يحرم أن تسمى الإناث بملاك، كما اللي يسمي بنت ملاك هذا حرام لا يجوز. نعم بنت اسمها ملاك، هذا فيه دلالة على ماذا؟ على أن الملائكة إناث، الذكور ما كانش ملاك، مليك من الملك الدنيوي هذا، لكن ملاك من الملائكة، وملك ومالك ومليك هذه من الملك، أما ملاك من الملائكة. إذا سميت طفلة ملاك معناها راك تقول باللي الملائكة إناث والعياذ بالله، هذه من الملك كذلك. نعم المهم نعود فنقول إذا بحسب الاسم هذاك، إذا كان الاسم الذي عبد هو اسم خاص بالله عز وجل لا يشاركه فيه أحد، فإنه لا يجوز، كأن تقول لعبد الله الله، أو أن تقول لعبد الرحمن رحمن، هذا لا يجوز، حرام. أما إذا كان الاسم هذا الذي تسمى به هو من أسماء الله عز وجل، ولكن يشاركه فيه في مسماه ليس في حقيقته، كمثلا الحليم والكريم، إنسان اسمه عبد الحليم، يجوز لك تقول له الحليم، يجوز لك تقول له حليم، حتى مع الألف واللام يجوز، ما يهمناش، إيه، لأن العبرة بالحقائق، واضح؟ ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، تخيل، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، معنى هذا لو كان من أسماء الله عز وجل الكريم لا يجوز أن يطلق عليه هذا الإطلاق. قال نعم عبد الكريم، إيه هذا مفروغ منها، جائز، نعم، والله المجلس ليس في الأسماء، إيه آية يجوز لا حرج، الآية، لأن الإنسان آية من آيات الله، البرهان، والآية تطلق ويراد بها المعنى الذي هو في سياقها بحسب السياق، نعم. قال ابن حجر فيدخل في من لقيه، يعني في من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه ومن لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى. فيدخل في هذه الجملة الأخيرة ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. هؤلاء الصحابة يا جماعة كذلك خط أحمر، نعم، الصحابة باب مقدس الذي يكون في معرض الحديث عن الصحابة لا بد من أن يقدسهم، ولا بد من أن يحفظ كرامتهم، ولا بد من أن يتأدب وهو يحكي أخبارهم، ويحرم استنقاصهم، واستنقاصهم يكون بالكلام أو يكون بالكتابة، ويكون استنقاص الصحابة بتمثيلهم في أفلام ورسوم متحركة ونحو ذلك، هذا استنقاص للصحابة. إذا كان هنالك فيلم عن الصحابة أو فيلم عن أو مسلسل عن الصحابة فهذا عين الانتقاص للصحابة، وفي ذلك ما فيه من السلبيات كذلك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله نظر في قلوب العباد، هذا حديث يبين فيه رضي الله عنه فضل ومنزلة الصحابة، قال إن الله نظر في قلوب العباد كلهم فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، أفضل قلب على الإطلاق قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود فاصطفاه لنفسه، ومنه سمي صلى الله عليه وسلم بالمصطفى، فاصطفاه أي اختاره لنفسه، فابتعثه برسالته. الله عز وجل إذا بعث رسولا إلى قرية وإلى بلد وإلى أناس فاعلموا أن ذلك الرسول مصطفى. قال ابن مسعود فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من قلوب سائر الناس عدا الأنبياء، أصفى الناس قلوبا رسول الله، ثم يليه في المرتبة الثانية الأنبياء والرسل، بعدهم مباشرة الصحابة، وقبلهم أبو بكر الصديق وعمر، ثم يأتي باقي الصحابة. فأفضل رجل بعد الأنبياء والرسل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر، ثم باقي الصحابة، ولكل صحابي مناقبه ولكل صحابي محاسنه، وهي مفصلة في كتب خاصة. قال ابن مسعود: فجعلهم وزراء نبيه، جعلهم وزراء نبيه أي حاشيته الذين يؤيدونه ويمنعون عنه، يقاتلون على دينه. هذا الفرق بيننا وبين الصحابة. الصحابة قاتلوا من أجل الدين، أما نحن ورثناه، نحن بمجرد ما فتحنا أعيننا وجدنا الدين. أما الصحابة فقاتلوا من أجله قتالا شرسا جدا، وماتوا وأخرجوا من ديارهم، و يعني حدث ما حدث. نعم، مش قلت حسام؟ كان اللي قتلوا عبد الدين صح، مش الصحابة الآن يوجد، نعم، ولكن هل ذلك الدين كان عندهم من قبل، أم أنهم هم الذين بعث فيهم هذا الدين؟ لا شك أنه كان عندهم، كان عندهم من قبل. أما الصحابة فهو دين جديد عليهم، ولهذا قاتلوا من أجله قتالا عظيما جدا. فالقوم الذين قاتلهم الصحابة مئات السنين وهم في ديانة باطلة، ثم يأتي رجل ومعه شرذمة قليلون في ليل بين ليلة وضحاها يقولون إن هذا الدين الذي عندكم أيها العرب باطل. ليس سهلا، انظر أنت في المسجد فقط تجيب سنة جديدة بالنسبة للناس، يقول لك هذا راح حرف الدين وراح جاب دين جديد، شيوخة تاع المسجد يأكلوك إذا جبت سنة جديدة. نشفى مرة من المرات دخلنا في مسجد في بداية سنة 2000، دخلنا للمسجد وصلينا تحية المسجد بعد العصر، كلاونا شيوخة واش هذا الدين جديد وقدامنا، ودخلنا للمسجد بعد صلاة دخلنا للمسجد باش نصلوا صلاة العيد، والشيوخ الكبار هذو ما مساكن عبت لهم باللي ما كاش تحية المسجد قبل صلاة العيد، ونضمحنا صلينا تحية المسجد، فبدأوا يثرثرون. نعم، إذن ليست تحية المسجد، لا، المصلى وما كان في مقامه فإنه لا يصلى فيه تحية المسجد. إذا مثلا المسجد معمر وبقى الشارع فقط وبدأ الناس يصلوا فيه، ولا ساحة المسجد اللي راهي برا ماشي داير عليها حيط وماشي تبع المسجد، فهذه الحالة ما تصليش تحية المسجد، ما تصليش، تجلس مباشرة. يقول ابن مسعود: فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. وقفة عزيزة جدا، ولعلنا نختم بها. ما هي هذه الوقفة؟ بعض أهل البدع استدلوا بهذا الأثر لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو رواه الإمام أحمد في المسند، وقالوا إن من البدعة ما هي حسنة. مثلا أمثل أنا فقط بمثال يسير: قراءة القرآن بمكبر الصوت قبل الأذان الأول أو الثاني بالجمعة. مش عارف إذا عندكم هذه البدعة في زيرالدا، كانت كاينة من بعد نحاول. نعم. المهم الشاهد من كلامي، ربما إذا ما عندكم هذه البدعة أحمد الله عز وجل، فكثير من المناطق في غرب وشرق البلاد عندهم. نعم. هذه كذلك من البدع. أنا أقصد هذا القرآن اللي يديره يدير لك شريط تاع السديس ولا سعد الغامدي ولا غيره من القراء كالمنشاوي وغيره، ويبدأ الشريط يدور يديره قدام الميكرو قبل الآذان. لما قلنا لهم إن هذه بدعة قال لك نعم هي بدعة لكن حسنة. قلنا لهم وما الدليل على أن البدعة منها ما هو حسن؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كل من أبلغ صيغ العموم، وهي نص في العموم كما في الأصول. قالوا إن الدليل على ذلك، هم في الحقيقة ما عندهم دليل واحد على بدعتهم، عندهم أدلة كثيرة من بينها هذا الأثر، أثر عبد الله بن مسعود. قالوا قال ابن مسعود ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. خليه ليش؟ قلت عندهم هذا الأثر، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. كيف نرد عليه؟ إيه. تقول إن هذا ابن مسعود رضي الله عنه قد يخطئ وبشر. نحن نقول نعم قد يخطئ، ولكن متى نقول إنه أخطأ؟ إذا لم نجد له محملا حسنا. نحن في هذا الأثر نحمله محملا حسنا، فنقول ماذا؟ السياق هو الذي يبين. فقال فما رأى المسلمون، والحديث عن من راه يدور على الصحابة، فقصد بالمسلمين الصحابة لأنه يحكي على زمانه، كأنه يقول فما رأى المسلمون ويشير إلى الصحابة، واضح؟ فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وهذا بالإجماع صحيح. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فما رآه الصحابة حسنا فهو حسن نعم، وما رآه الصحابة سيئا فهو سيء نعم، وهذا بالإجماع. ويستدل بهذا لأن المسلمين الذين يقصدهم هم الصحابة. لو كان قال عبد الله بن مسعود لو رأى مسلمون أمرا حسنا فهو حسن، هنا لا لا، لكنه حلها بالألف واللام العهدية التي تفيد أن المراد بذلك هو الصحابة، واضح؟ من أدلتهم كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة إلى آخر الحديث. قالوا انظروا رسول الله قال ومن سن في الإسلام سنة حسنة وسنة سيئة، فيستفاد من هذا يستفاد من هذا ماذا؟ عندهم أن في الإسلام سنة سيئة وسنة حسنة، قالوا إذن البدعة حسنة والبدعة سيئة، ويرد عليهم بماذا؟ يقال لهم انظروا إلى سبب ورود الحديث، فالحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ك كان في مسجده أناس فقراء فصعد المنبر وخطب في الناس خطبة حول الصدقة، فقام رجل وتصدق فرآه الناس فابتلوا بالغبطة فغبطوه، فماذا صنعوا؟ جعلوا يتصدقون واحدا تلو الآخر. لماذا؟ لأنه هو الذي أتى بهذه السنة. فقال رسول الله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، إنسان يدير معصية فيراه جماعة فيقلدونه، يكون هذا قد سن في الإسلام سنة سيئة. أقتصر على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.